هو انت واقف جنب عبدي المؤمن تفرج عنه كربة؟ طب انا بقى هفرج عنك كربات واقضي لك مصالحك، ما دام انت معطل وقتك وحياتك عشان الراجل ده، يقول انا بقى وانا القادر سوف افرج عنك كربتك واسد عنك ديونك واقضي لك حوائجك. بس انت خليك ايه؟ عبد رباني. اللهم اجعلنا ربانيين يا رب العالمين. ومن كف غضبه، بقيت الحديث، ستر الله عورته. كلنا يا اخواننا يبدو المصريين من حجر، او العرب كلهم، العرب بالذات الجنس العربي وهو مادة في الاسلام، يبدو انه من تراب سخن شوية. ما احنا كلنا جايين من ايه؟ يعني من الارض اللي احنا جينا منها. يعني الله عز وجل لما خلق ابانا ادم عمل ايه؟ امر جبريل ان يجمع له قطة من تراب الارض كلها، فجاء الناس على قدر الارض التي جاءوا منها. نص الحديث، فمنهم سريع الغضب سريع الفيل، يعني يغضب بسرعة ومرجوعه ايه؟ بسرعة، يعني يغضب بسرعة ويرضى ايه؟ بسرعة. يقول لك ده قلبه ابيض بس هو زربون شوية، لكن كلمة ترضيه. وفي ناس كده صح ولا لا؟ وفيهم سريع الغضب بطيء الفيل. يعني تبقى والعياذ بالله مراتك مثلا ها تزعل الأوام وترضى بعد 5 سنين مثلا، يعني او راجل كده نكت اول ما يلو بوزه يفضل ماله 10 سنين. لا، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيل. في ناس كده عصبها هاديه وربنا مديها شرح صدر سبحان الله العظيم، والراجل ايه؟ الحسن البصري عنده خدام بذيء اللسان وقليل ادب ولسانه طويل، والحسن ساكت عليه ساكت عليه. قال يا امام ما خلي الراجل ده عندك معقوله؟ قال اتعلم على يديه الصبر. انا مخليه عندي عشان يبقى الصبر عالي. شوف يا اخي الناس، واحد يقول لك والله لو كنت منه كنت ردت القرش. لا، فيبدو ان المصريين الحجر الناري في دمهم شويه، عصبيين قوي، بس ايه؟ جل المصريين سريع الفيل، مرجعه سريع قوي. كلمه تزعله قوي يعني يركب الاتوبيس. ايه انت سبحان الله يا اخي، والدوله ومش الدوله والاتوبيس ذات زنقه والزحمه لو نزلت وليه واحد من المسؤولين سلم عليك ازيك يا استاذ فلان ماشي مش شايفينك ليه؟ يا سلام الحكومه دي طيبه بشكل يا اخي. الله سبحان الله. واخ بورسعيدي والله ماشي السنه اللي فاتت في بورسعيد، واحد اخ كلام شاب، انت عارف البورسعيديه كلهم عندهم عجل كده، فدرك بالعجله الشمس طالعه والمطر نازل بتشوف انت منظر زي كده ممكن. تعالى الله الله الله يا اخوانا، عجيبه عجيبه ايه دي؟ تعالى تعالى المطر نازل والشمس طالعة، أما حكومة أي كلام صحيح؟ طب طب الحكومة أنا عارف. البورسعيدية زعلانة ده حبايبي. يعني سلام ده حصلت يعني من واحد منهم، يعني دليل على خفة دمهم. فالمسلم سبحان الله اللي يقظم لأن أثقل ما يوضع لك في الميزان، أثقل شيء يوضع لك في الميزان الجرعة غيظ يتتجرعها وأنت قادر على إنفاذها. يعني إيه؟ يعني واحد ضايقك انت نفسك يعني ايه تنتقم منه؟ نفسك ماشي لغايه كده انت مش هتتحاسب. جت نفسك دي نيتك دي مفيش حساب هنا الا اذا ترجمت الى ايه؟ الى عمل. انا اقول لك قاعده، لو حبيت تقطعله انت صباع دعه لله يقطع لك يده. ان كنت انت عايز تقطع ايده سيبه لله يقطع له دراعه. ان كنت ناوي تقطع دراعه سيبه لله يقطع لك خبره، بس دعها لله. ليه؟ لان انت هتسيب الله عز وجل ينتقم لك. ليه انت فاكرين الراجل اللي قال له طيب انا كنت لما حد يظلمني انا اشتكي لك انت؟ ربنا يرحمه الرجل العالم الفاضل لما قال للراجل ايه رأس الدولة، قال له لما كان حد يظلمني ها كنت انا اشتكي لك، لكن انت بقى لما تظلمني انا بقى اشتكيت لله. قام الراجل اتهز كده قال اسحبها اسحبها. يعني ايه؟ يعني قال ربنا اقول له لا ده رجعت الكلام يا رب ازاي يعني اسحبها ازاي يعني؟ فشوف حتى هم بيخافوا ها من دعوة المظلوم ها. قال فالراجل رد عليه رد لطيف قوي، قال له طب وانت خايف ليه؟ ده انا اشكوك لظالم، ده انا اشكوك لعادل ها. فاذا كنت انت كويس فما تخافش من يحيط عليك بالظلم، واذا كنت انت وحش والله بقى اللي عراسه واضحه ها زي بالظبط لما نقول في الجامع ايه بالحراميه دول الناس مش ولا بورد واحد يقول لك عيب يا استاذ ليه؟ سبحان الله. طيب يا سيدي، يبقى اذا اثقل ما يوضع لك في ميزان الحسنات جرعه غير

بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار، هذا الأول يعني أصيح، نحن نتكلم عن الجنة طبعا، فلكن قبلها أتكلم عن إيه؟ الآيات تكلمت عن إيه؟ النار، والعياذ بالله رب العالمين. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. واحد يقول لك ما شاء ربك يعني إيه؟ يعني هو الكافر هيطلع من النار؟ لا، العربي لما كان يعبر عن ديمومة الشيء يقول ما دامت السماوات والأرض، لما يعرب العربي يحب يقول أن الشيء ده دائم ما ينتهيش يقول إيه؟ ما دامت السماوات. ليه؟ لأن العربي لما نشأ في الجزيرة فوق إيه؟ السماء وتحتيه إيه؟ الأرض، ومن أيام أبوه وجده، يبقى كان دليل على أن الشيء دائم يبقى إيه؟ ما دامت السماوات والأرض. يبقى اللي شقوا والعياذ بالله في النار ها؟ ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. مين المستثنى هنا؟ من قال لا إله إلا الله. الأخرجوا من النار كل إيه؟ كل من قال لا إله إلا الله. بس الكارثة المسلمين بقى اللي واحدة مش محجبة يقول لك إيه يعني؟ مش الشيخ قال لكم كل يقول لا إله إلا الله هيطلع من النار؟ طب ما تدخل لنا مدة كده. طب المدة دي قد إيه؟ المدة دي قد إيه؟ يوم؟ يوم. اليوم عند ربنا يوم القيامة بكام؟ 50,000 سنة. طب 5 أيام؟ ربع مليون سنة. 10 أيام؟ نص مليون سنة. خبر أبيض. شهر. دي مصيبة. أقول لك ليه؟ فإذا يعني إن بطش ربك لشديد. ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من يعصيه. وكان أحد الصالحين يقول لو أوعدني، لو هددنا ربنا بأن يحبسني في حديقة لكنت من الخائفين، فما بالكم وهو يهددني أن يحبسني في النار. يقول ده هو بس قال لي بس أن ده أنا أحبسك في جنينة أنا كنت خايف، لأن اللي يحبسني ربنا. أما المبادئ لما يحبسني في جهنم بقى أروح فين؟ تعال بقى لأهل السعادة، أهل الشقاء اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. وأما الذين سعدوا، والله ما جعلنا من السعداء في الدارين يا رب، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. العطاء ده غير إيه؟ منقطع، غير إيه؟ منتهي. يبقى اللي في الجنة ده إيه؟ أهل السعادة. الله ما جعلنا من أهل السعادة. أما الذين سعدوا دول إيه؟ دول أهل السعادة. طب يا سيدي تعالى لسورة الرعد، مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم تجري من تحتهم الأنهار أكلها دائم وظلها. وظلها إيه؟ ولا أقصد الآية إيه؟ دائم برضه، يعني الأكل دائم والظل إيه؟ دائم. يعني بالله عليك في الدنيا الأكس ممكن إيه؟ يخلص، صح ولا لا؟ أما الجماعة بتوع روسيا مش عايزين ياكلوا، مش مظبوط؟ سبحان الله، ممكن يحصل مجاعة في أي بلد، لكن في الجنة في مجاعة؟ لأن الجنة بيد من؟ لكن الدنيا ربنا يدي أسباب فيها. يعني ممكن واحد كده يبقى إيه؟ يبقى عنده يعني يدي وياخد يعني في ظاهر الأمور يعني، لكن الآخرة الملك يومئذ لمن؟ بس سبحان الله، ولدينا مزيد، ربنا عنده كتير، عنده خزائن لا تنفد. وإذا تجيبك أنت يا صبيان يا نبيان يا ما عمرك ما شفت يوم هنا. كل يا من لم تأكل واشرب، يا من لم تشرب وتنعم، يا من لم تتنعم. إذا قلنا أن أشقى أهل الأرض اللي هو عمره ما شاف يوم هنا بس كان يتقي الله، هل يغطوا في الجنة غطة؟ يدخلوه في الجنة حتة كده جزء كده ويطلعوه، هل وجهه كالبدر ليلة التمام؟ عادي. أرأيت بؤسا من قبل قط؟ عمرك شفت بؤس قبل كده؟ هو عمره ما شاف هنا ها؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. يعني الراجل مجرد أن لمسوه لمسة في الجنة نسي إيه؟ نسي مراته ونسي هم عياله وجاره وصاحب البيت والمدير اللي كان مطلع عينه، كله يتنسى بلمسة. أما لما يقول على طول يعمل إيه؟ ويؤتى بأنعم أهل الدنيا ولم يتق الله. غطوا في جهنم غطة، دخلوا في النار غمسة كده، فيخرج كالفحمة السوداء. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ ده كان عايش في العز. وعزتك

فواكه قالوا ايه ده وايه ده الواحد يسال كده عامل زي ايه القرى والتازج ايه ده ايه ده ولا سبحان الله الناس في الجنه لا تخاف بقى الا عاد ربنا بقى للعباد سبحان الله ومغفره من ربهم ده اكبر حاجه بقى ده احلى حاجه بقى ايه المغفره سبحان الله كما انه هو خالد في النار معقول ده زي اللي خالد في النار ابو انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ومغفرة من الله عز وجل ده زي المخلد في النار هل يستوون عند الله لا اله الا الله لا اله الا الله وسقوا ماء حميما فقطع معاه والعياذ بالله اللي هم ايه قال النار من نجع بيهم دلوقتي خلاص احنا ايه احنا في الجنة دلوقتي ان شاء الله ربنا يجعلنا اياكم من اهلها يا رب طب يا سيدي تعالى بقى كان لسه الله يكرمه الشيخ ناصر بيصلي بينا في العشاء ايه بالايه بالفرقان عارف الفرقان اولها ونصها واخرها في اول الفرقان بيقول بل كذبوا بالساعه في اول الفرقان اول سوره الفرقان بل كذبوا بالساعه دول هم مين اللي هو لما تقعد معاه تقول له يا استاذ هو مش كذب يعني منكر 100% لا يا استاذ وقت الله يعني المشايخ بيضحكوا عليكم بس في الجامعه عشان يجيبوا رجلكم يا عم قلبك ابيض ده ربنا رحمته واسعه قوي يا ابني هو حد شك في رحمه الله لا هو رحمه ربنا واسعه وما تصليش وتقول رحمته ربنا واسعه لا صلي وصوم وبعد رحمته واسعه اتق الله ورحمته واسعه احسن الى نفسك ورحمته واسعه اتغذي ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا برضه في الاخره ورحمته واسعه مش رحمته واسعه كده على سبحان الله بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا والعياذ بالله رب العالمين إذا رأتهم من مكان بعيد زي ما احنا قلنا في حلقات الايه النار انها هتطلع منها اعناق تلتقط اصحابها كما يلتقط الطير الحب تشم ريحة ايه صاحب المتكبر والمتجبر والمغتاب والنمام والحسد والحقود واللي مطلع عن انجوزها واللي منكد على مرات كل ده تاخده من هذا اصحابها هي امهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا يا ستار يا ستار يا رب بتاكل في بعضها لا حول ولذلك الحسد من الكبائر ليه لانه صفه من صفات النار لان الحسود بياكل في روحه عامل زي النار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله والعياذ بالله سبحان الله واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين والعياذ بالله لما يترموا فيها هم ايه مكبلين بالاغلال وبالسلاسل والعياذ بالله رب العالمين دعوا هنالك ثبورا الثبور هو الايه الهلاك الهلاك والدمار والعياذ بالله رب العالمين لا تدعوا اليوم ثبورا واحده ده مش هلاك واحد ده يعني عده ايه عده هلكات ورا بعضها ايه ولكن وادعوا ثبورا كثيرا وبعدين قل اذلك خير ده ربنا بيقول لسيدنا محمد قل يا محمد لهم أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون اللهم اجعلنا منهم يا رب كانت لهم جزاء ومصيرا معقولة تستوي الجهنم اللي بتنادي على أصحابها وسمعين لها تغير وزفير ولما يلقوا فيها يلقوا مقرنين بالأصفاد ويقولوا يا هلكنا يا ولنا يا شقانا ده والله جنة الخلد التي وعد المتقون اللهم اجعلنا من أهل التقوى عمل إيه ندعو ربنا سبحانه وتعالى تعالى في الربع الثاني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة مقيلة إيه؟ الواحد يقول لك يقيد يقيد يعني إيه؟ يقعد هو قاعد كده مستقر وإيه؟ القيلولة آخرها بقى بعد عباد الرحمن اللي إحنا شفناها في الحلقة اللي قبل الماضية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما إحنا كنا طرقنا سورة الفرقان قبل كده تعالى يا سيدي إيه؟ لتنظير في الشعراء وقاف برضه عشان احنا كده ايه بنقصف إيه ورود كده احنا طولنا عليكم ولا ايه ما توحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله وازلفت الجنة للمتقين دي في الشعراء في قاف وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني عشان ايه عشان ما يتعبوش يا سلام حتى يا رب قربت لهم الجنة لا العبد من عباد الرحمن ده ما يتعبش شهرين وشهرين زي ما تكون انت ايه مثلا يعني ربنا ينعم عليك كده وتروح عمره مثلا على حساب جلاله الملك مثلا يعني مثلا او دعوه من سمو الامير تلاقي واحد بيه محترم قوي واقف مستنيك على باب الطياره تقول الله ده تلاقي ده السواق بتاع العربيه تلاقي ده البيه اللي هو نفسه الامير اللي بعد ده ده انا الخدام بتاع السواق. يا خبر ابيض، امال السواق شكله ايه؟ امال العنوان شكله ايه؟ امال الفندق كله نزل فيه شكله ايه؟ ده عشان في ضيفه ايه؟ واحد كده يعني سبحان الله، عبد من عباد الله. ما بالك وانت ضيف على الرحمن؟ ده حاجه يعني ملك، سبحان الله، ملك لا اله الا الله. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يا سلام. وبرضه غير بعيد في الدنيا، اللي عايز يدخل الجنه، الجنه قريبه له، لان ليها ابواب وليها اماكن. الحته اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي مكان في الجنه. اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا. قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. قال انت قاعد في روضه من رياض الجنه، ارفع براحتك بقى. شوف انت قاعد ازاي، روح. عايز تروح تروح فين؟ يقول لك عايزين نقعد الصبح. انا عن نفسي عايز اقعد الصبح، اروح فين؟ انا بطلع من باب الجامع، ما تسمحش الا بلاوي مشاكل. ده طلاق وده ميراث وده مش عارف صاحب خانق صاحبه وهم. لا، فالجنه قريبه بايه؟ الصبر. الصبر برضه عشان تقرب تقرب من الجنه فاصبر. واحنا في الدنيا دار ابتلاء، ويا بخت اللي يبتلى ويصبر. يا بخت اللي يبتلى ويصبر. واصعب انواع الابتلاءات، ومن اصعب انواع الابتلاءات موت الابناء. الابن العزيز عليك لما يموت، ولا البنت، يا سلام لو صبرت. عارف ايه؟ يقول الله عز وجل: اقبضتم روح ولد عبدي؟ ايوه يا رب. ااخذتم فلذة كبده؟ ايوه يا رب. وماذا صنع عبدي؟ عمل ايه؟ الحمدك واسترجعك. قال احمد الله وانا لله وانا اليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ولا تكتبوا عليه سيئة حتى يموت. يبقى ادي الجنة، ادي الجنة، ها صفر. وبعدين سبحان الله، الفرط، الافراط، اولادنا اللي ماتوا صغيرين، اللي نزل يا دوب عمل صوت ومات، او قعد بشويه ومات، او بنت او ولد، ها، قال يعملوا ضوضاء على باب الجنة، لسه الحساب ما بدأش. ما هذا الذي اسمع يا جبريل؟ اهو ربنا السميع العليم، بس عايزه يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وامهاتهم. يا سلام. الا جبريل من صبر من ابائهم وامهاتهم الحقوهم. يا الله، دخلوا معاهم، يلا دخلوا معاهم، يلا. يا سبحان الله، بابنا باب الجنه اهو، صح ولا لا؟ يا سبحان الله. واحد غرق في البحر، اخواننا الشهداء بتوع الباخر، شهيد عند الله. واحده ست ماتت وهي بتوضع، شهيد عند الله سبحانه وتعالى. واحد خبطته عربيه مات، شهيد عند الله. واحد وقع من فوق، شهيد عند الله. واحد وهو بيشتغل سبحان الله وقع على رقبته، شهيد عند الله. بس المهم يكون يتقي الله عز وجل. والحمد لله شهداء امه محمد كثيرون. الحمد لله رب العالمين. فدي كل دي ابواب ايه؟ كل دي ابواب من ابواب الجنه، بس عايزين منك الصبر. الصبر، الصبر. طيب يا سيدي، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى الأواب؟ الرجع إلى الله. يعني إيه؟ يعني أنا أغلط وأرجع تاني، أغلط وأرجع تاني، زي ما حكينا عن الحسين رضي الله عنه، والقصة تاني، لأن حرغل دار الآخرة مهمة للعقيدة. راح لواحد زي حالاتنا كده، يا إمام، قال له نعم، قال له عندي مرض. قال له مرضك إيه؟ قال له مرضي كل ما احب اتوب ارجع للذنوب تاني، اتوب وارجع للذنوب تاني. بالله عليك الراجل ده كلنا ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ بلاش انا، انا كل مره هيكت. قال انا اقول لك على حلول خمسه. الرجل بالاول يبقى خير وبركه، توكل على الله. ليه مش عاجبك وعندك حساسيه منه هديك دواء تاني. ليه الدواء التاني مش نافع هديك التالت؟ هديك خمسه. قال له هات الاول. قال له إن أردت أن تعصي الله تعصيه في مكان لا يراك فيه. ها؟ ينفع؟ قال له لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده بيدعوا منه حساسية، ما ينفعش معاه. في حاجة اسمها أعصي الله في مكان ما يشوفنيش فيه؟ ده بيرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلات الظلماء. ما فيش ورقة من شجرة بتسقط مكتوب عنده في الكتاب، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا نصب ولا يابس، كله مكتوب عنده مسطر. لا لا لا لا لا، لا تخفى عليه خافية.

قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ويجعلني من المكرمين. هو اذا مات ربنا عليه قيل ادخل الجنه، قيل ادخل الجنه زي عروه بن مسعود الثقفي الله يرضى عليه، رجع لقومه قال يا رسول الله انا اسلمت، هروح اقول لي ايه؟ اقول لقومي بقى كلمتين. قال له يا عروه ذوك. قال لا ما تخافش يا رسول الله. فراح دخل عليهم بقى، وكانوا جماعه يهود. من انا؟ ده بيقول لهم كده، قالوا انت سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا وحبيبنا وابن حبيبنا، انت اللي فينا. قالوا وانا قد اسلمت وامنت وشهدت لمحمد بالرساله. قال له انت خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا وعبدنا وابن عبدنا. هم اليهود كده، راحوا مسكنوا قتلوه قتلوه. فسيدنا الحبيب قال ايه؟ رحم الله عروه انما هو كحبيب النجار. يوم يبعت مع حبيب النجار بتاع ايه؟ صاحب ياسين، يسمى بايه؟ بصاحب ياسين سبحان الله، زي ايه؟ صاحب غافر اللي هو سوره المؤمن. ها؟ برضه هنجي له الحلقه الجايه ان شاء الله، اللي هو مؤمن ال فرعون. والفرق بينه وبين مؤمن ال محمد اللي هو ابو بكر، هنقارن بين ابو بكر وبين وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه، سوره غافر ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله، لكن هنقارن نشوف ايه الفرق بين ابي بكر وبين مؤمني اهل فرعون، كما قارنا بين عروه ابن مسعود الثقفي وحبيب النجار. رضي الله عن الجميع، وحشرنا الله واياكم في زمره الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ان انهي هذه الجلسه الطيبه، تحيه من الاعماق ودعوات من القلب صادقه منا ومنكم الى الاخوه الكرام اعضاء جبهه الانقاذ الاسلامي في الجزائر لفوزهم الساحق في الانتخابات. طوى الله عقيدتهم وكان معهم وثبتهم ونصر بهم الاسلام وجعلهم من الذين ينصرون الاسلام في ارض الجزائر الطيبه. وندعو الله سبحانه وتعالى لكل الدول الاسلاميه بالخير الكبير. هذه كلمه. الكلمه الثانيه الاخوة الكرام اللي بيطبعوا امساكيه شهر رمضان، يخلوا لهم لا داعي لكتابه ايات في الامساكيه. اذا كانوا مضطرين لهذا فلازم يكتبوا تنويه ان اللي ياخد امساكيه من اللي بيودعوها دول يكتب عليها يجب ان يحافظ على هذه الورقه لان فيها ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. واحده بتقول انا زوجه مسلمه محجبه، توفت امي بعد ان اسلمنا قبل وفاتها، اوصت خالاتي المسيحيات بمداومه زياراتي، فما حكم صله الرحم؟ وممكن تصل هذا الرحم وتؤجر عليه ان شاء الله. الكلمه الاخيره ان شاء الله، كثير من الاخوه من حبهم للشيخ بتاعهم، في كده اخوه كده بيحبوا الشيخ بتاعهم حب ايه؟ زي يعني حب كده عمياني وخلاص. لو سمع كلمه على شيخه ينط الكرش اللي قدامه، لا اي كلمه تسمعها على الشيخ بتاعك، مفيش داعي ابدا انك ايه؟ يعني انك تشاكس من اجل العالم ابدا سبحان الله. نحن قد تعودنا على الهجاء من الناس وعلى شتمت الناس بنا قدامنا او من ورانا او في التليفون او في الرسالات، فما تزعلش ابدا. انا تسمع واحد بيشتم ويقول لك ده نصاب وبيجيب احاديث مكذوبه، يعني اضيع حياتي كلها وتليفون اللي بتراقب وحركه اللي مراقبه في كل بلد وفي كل ارض وسبحان الله تحت الميكروسكوب، وبعدين بعد ده كله ولا اشوف راحه لا في بيتي ولا في شغلي، ولما احبوا بيرقوني يجيبوا الملف بتاع من الامن ما جابوش من الوزاره اللي بشتغل فيها، وبعد ده كله هكذب على رسول الله عشان اضيع دنيتي واطردني وبعد طب والاخره؟ مش معقوله طبعا. لكن ارجو من الاخوه الكرام مش يثوروا ابدا لاي واحد يعني يخض بكلمتين ولا غيره. سامح الله الجميع وغفر الله للجميع، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه، لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.